قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين موضوع من الأهمية بمكان، ألا وهو موضوع فقه الرؤيا والأحلام. أعده أخي الفاضل ولا أزكي على الله الشيخ عادل أبو زيد حفظه الله تعالى، ويناقشه بعض إخوانه من الأفاضل طلبة العلم ولا أزكيهم على الله، الأخوان محمد ابن مصطفى ومحمد ابن مصطفى، والأخ أحمد ابن عبد التواب، والأخ طلال الطرابيلي حفظهم الله تعالى. فإن شاء الله تعالى نناقش هذه المسألة، وإن كانت ثم أسئلة تتعلق بهذا الموضوع، موضوع فقه الرؤيا والأحلام. يريد بعض إخوان المستمعين والمشاهدين أن يطرحوها، فبإذن الله تعالى هنالك قبول لذلك، لكن ليس المقام مقام تفسير رؤيا أو حلم، إنما المقام مقام فقه المسألة ككل. شيخ عادل حفظك الله تعالى وبارك الله فيك، هل هناك من ينكر الرؤى والأحلام من المتقدمين؟ الحمد لله والصلاة، أو كيف يواجه أهل الكفر مسألة الرؤى والأحلام؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. نعم، هناك فرق كبعض المعتزلة أنكروا مسألة الرؤية التي هي من الله، أما في هذا العصر الحديث فهناك، يعني ماذا قالوا لما أنكروها؟ يعني قالوا أن ليس هناك رؤية من الله، وأن الرؤية كلها إما من الشيطان أو من نفسه، لكن ليس لها واقع فعلي في الحياة. يعني لو أن إنسان رأى رؤية لا يستطيع أن يقول أنها من الله وأنها تتحقق، إنما قد تكون من الشيطان، قد تكون من حديث النفس، لكن واقع عملي لها تعبير أنكروا ذلك. ولكن هذه كما قولون باطل لا شك، لا شك هذا قول مخالف لما أجمع عليه أهل العلم من وللآيات، طبعا الآيات والأحاديث كما سيأتي. لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق. أيوة طبعا، والسورة يوسف كلها تدل، سورة يوسف كلها عبارة عن قصة رؤيا، تضمنت سورة يوسف رؤيا يوسف ورؤيا الملك ورؤيا صاحبي السجن ورؤيا صاحبي، يعني أنواع الناس، النبي عليه السلام والكافر والكفار، ثلاث كفار ورؤيا النبي. وقد في آخر السورة قال يوسف يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حق. الحمد لله. وصاحب السجن لما نجا وذكر بعد أمة، يعني بين الله عز وجل أن حتى رؤيا الكافر كان لها واقع عملي ملموس في الحياة، أنه رأى رؤيا فأولها له يوسف وعبرها، فالرجل نجا بعد هذه الرؤيا وتذكر، وكان هذا سبب في تمكين يوسف عند الملك. بارك الله فيك وفيك. الآن يا شيخ عادل حفظك الله تعالى، في الحقيقة ونعرف أن لك برنامج على بعض الفضائيات على قناة الناس في تفسير الرؤى، لكن في الحقيقة لي عتب ما أدري هل هو في محله أو ليس في محله. تفضل. إخواني الذين يعبرون الرؤى، أي شخص يلقي عليهم رؤيا فيؤولون ولا في الحال، هل من هدي رسول الله أنه كان يؤول كل رؤيا، أم أن هناك رؤى من الشيطان لا ينبغي أن تؤول، ولا ينبغي أن يعرج عليها، ولا ينبغي أن نشغل بها؟ ابتداء أنا أضم صوتي لصوتك، يعني أنا أقرك في هذا الكلام. أستدلك بشيء، تفضل. مسألة أضم صوتي لصوتك بالاصطلاح المعاصر، ألا نبحث عن بديل شرعي؟ طيب، أتعاون معك، أنا أتوافق معك في هذا، أظاهرك أنا أظاهرك أو أتوافق معك في هذا الرأي الفقهي، المظاهرة اللي المنصرة أو الموافقة، الموافقة. فأنا أوافقك في هذا الرأي. بارك الله فيك. لأن هذا الرأي صحيح الحقيقة، مخالف للوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. لأن هناك ما يسمى بفقه الرؤية، هناك ما يسمى بفقه التعبير. فقه الرؤيا يتمثل في ماذا؟ أولا النبي صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا ثلاثة، رؤيا من الله ومن الشيطان ومن حديث النفس. وبين النبي صلى الله عليه وسلم، عذرا، هل التي من الشيطان تسمى رؤيا؟ نعم تسمى رؤيا، النبي صلى الله عليه وسلم أطلق عليها لفظ الرؤيا، فقال الرؤيا ثلاث بالمعنى اللغوي، يعني بالمعنى اللغوي، ولكنها في المعنى الشرعي قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر صحيح البخاري قال الرؤيا من الله والحلم من الشيطان. نعم. لذلك قال أهل العلم فغلب استعمال لفظ الرؤيا على ما كان صالحا من الله، وغلب استعمال لفظ الحلم على ما كان من الشيطان، يعني وكلا اللفظين واردين في لغة العرب بمعنى واحد وهما يرى الأسل في نوم. نعم نعم نعم. فابتداء مسألة فقه الرؤيا دي مسألة مهمة، إن مش كل رؤيا لها تأويل، إنما ينبغي للمعبر أولا إذا جاءته رؤيا أن يضعها على ميزان أقسام الرؤيا. وطبعا كل رؤيا من هذه الرؤى بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن لها علامات، فإذا اتضح له أو غلب ظنه أن هذه رؤيا من الله يبدأ المرحلة الثانية، مرحلة التعبير الموافق للكتاب والسنة. نعم. أما مسألة أن واحد يجيله رؤيا وعلى طول يقوم قايم بتعبيرها، هذا كلام مخالف. يعني هل ورد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أتاه شخص وقال أنا رأيت كذا وكذا فلم يعبر له الرسول هذه الرؤيا؟ نعم ورد، ذكرنا في صحيح مسلم، جاء رجل وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت أن رأسي قطع يتدحرج وأنا أجري خلف. نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ضحك لا تحدث أحد بتلاعب الشيطان بك، ثم خطب النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فقال لا يحدثن أحدكم بتلاعب الشيطان بك. يعني إذا ممكن الشيطان يتمثل في صورة شيء شخص معين ويأتي إلى شخص في المنام كي يكرره فيه. نعم وارد وارد. وسأذكر الآن من الموافقة من الكتاب والسنة ومن أمثلة حقيقية من خلال التجارب. يعني أظن إخواني لهم أسئلة، أحد له سؤال أراكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. يعني شيخنا بارك الله فيكم ونفع بعلمكم، أستأذنكم في توجيه سؤال لأخونا الشيخ عادل حفظه الله. يعني إذا سأل سائل فقال ما الشروط التي ينبغي أن تتوفر للمعبر؟ يعني هل كل شخص له حق أن يعبر الرؤية؟ طيب حاضر. ابتداء مسألة التعبير فتية في الدين، قال الملك يا أيها الملو أفتوني في رؤياي. هل فتية في الدين بمعنى يعني؟ بمعنى أن فتية بمعنى الفتية، وهذا ليس كلامه أو كلام الله عز وجل ثم كلام أهل العلم. لا لا أفهم أنها فتية. نعم يعني ينبغي أن تبنى على علم راسخ من الكتاب والسنة. يا أيها الملو أفتوني في رؤياي. عفوا، هل المفتي هو نفسه المفسر في الحق؟ مفسر الرؤيا، معبر الرؤيا؟ يعني هل إذا أنا أخطأت في الفتوى، في الفتوى هل خطئي في الفتوى كخطئي في تعبير الرؤيا؟ لا طبعا، ولكنها ولكن هذا بما يترتب على الفتوى، لكن من حيث الأصل اسمها فتوى، ربنا عز وجل ذكر أنها اسمها فتوى. لا لكن أنا أقصد لا تتطلب ما تتطلبه الفتوى في الصلاة مثلا. يعني ألم يقل، يعني ذكرني بصحة هذا الحديث، هو في البخاري أن أبا بكر لما عبر رؤيا أمام النبي صلى الله عليه وسلم قال له الرسول، قال يا رسول الله أصبت أم أخطأت؟ قال أصبت بعضا وأخطأت بعضا. نعم. ألا يثبت هذا؟ ثابت صحيح البخاري، ثابت صحيح البخاري. قال أقسمت عليك أن تخبرني بالذي أصبت وبالذي أخطأت؟ قال لا تقسم. ثابت أيضا؟ نعم ثابت، ثابت. إذا ظني أن وإن سميت فتوى لكن ليس التسريف فيها كالتسريف على من أبت فتوى في الصلاة وهو لا يعلم. حفظك الله، أنا بتكلم، حضرتك تكلمت على ما يترتب على الجواب من حيث الفتوى، إنما أنا أتكلم على من حيث الأصل، من حيث الأصل أنها فتوى. أفضلتكم تكلمت على ما يترتب على الفتوى، هل الذي يترتب على الفتوى في تعبير الرؤية هو الذي يترتب على الفتوى في التكلم في الصلاة وفي الحج؟ لا، هذا هذا باب، هذا أنا أتكلم عشان من أجل التلازم. لا يعني هذا باب، هذا التلازم الذي يفهمه الناس أن الفتوى لها صبغة معينة، وأن الذي يفتي بغير علم عليه من الاسم كذا وعليه من الاسم كذا، وكذلك في الرؤية الذي يفتي بغير علم لا نستطيع أن نجزم أن تأويلنا هو الصحيح. لا لا أنا لا أقصد ذلك، أنا لا أقصد ذلك، أنا أقصد أن بتكلم من حيث الأصل، أن الله حتى أن يوسف عليه السلام قال قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. لا ما اختلف، ولذلك حتى قال الشيخ نصر السعدي حفظه رحمه الله قال أن هذا من باب الفتية في الدين، فلا ينبغي أن يقدم عليه من لا يحسنه. لا شك، فهي من حيث الأصل فتوى. إذا نرجع حتى لا نضيع سؤال أخينا الشيخ، ففضلتك كنت بتقول إن أي واحد يتكلم في الرؤية، فأنا بقول إن أصل التكلم هو يسأل عن شروط المعبر، شروط المعبر. نعم. فأنا بقول إن أصل الأمر أن الفتية في التعبير أو الكلام في التعبير فتية، وهذه الفتية تحتاج إلى علم راسخ بالكتاب والسنة وكلام أهل السلف. نعم. لذلك حرم أهل العلم قديما وحديثا التكلم في التعبير من غير علم، وأنا أذكر من هؤلاء ابن مفلح في الأدب الشرعية والحافظ ابن حجر رحمه الله وغيره من أهل العلم. إنما المستنبط من كتاب الله عز وجل أن الذي يتكلم في الرؤيا يعني نأخذه من كتاب الله سبحانه وتعالى في قوله وكذلك يشتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. ثم قال سبحانه وتعالى وكذلك نجزي المحسنين. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. لذلك هو ما عفوا يا أبا هند حفظك الله، هو يسأل عن شروط المعبر، يعني مثلا متى أصير إلى شخصنا أقول له عبر لي هذه الرؤية، يعني هل في صفات معينة في زيد من الناس كي يكون معبرا للرؤية؟ معنى هذه الصفات أنا أولا أذكرها من الكتاب بس أرجو أن لا نتشتت لأن موضوعك طويل اليوم. طيب حاضر أنا معك فلخص لي. فلخص يعني أولا ينبغي أن أذكر لك يعني اختصارا ما ذكره العلم من فهم هذه الآيات. مثلا كلام ابن القيم رحمه الله، قال ابن القيم في المعبر من صفات المعبر أنه يعتمد طهارة المعبر وأمانته وصدقه وتحريه للطرائق الحميدة والمناهج السديدة. يعني اختصارا أنظر إلى رجل صالح يكون صالحا وأهل علم ومن أهل العلم الشرعي، كما ولابد أن يكون عنده كما يقول الإمام القرافي يكون عنده قوة نفس في هذا الباب، يعني خبرة يكون عنده. نعم إذا ينبغي أن يكون أولا من أهل العلم الراسخ في الكتاب والسنة والصلاح، وأن يكون رجل صالحا مشهودا له بذلك، ويكون عنده قوة نفس في هذا الباب خبرة. يعني ليه متمثلة في قول الله عز وجل وكذلك يشتبيك، فقول الاستباء معناه قوة نفس ويعلمك لابد أن يكون ذو علم. وأثنى الله عز وجل على يوسف أنه قال وكذلك نجزي المحسنين، أي من يؤتيه الله عز وجل العلم لابد أن يكون من أهل الصلاح والإحسان. يعني ممكن يكون رجل صالح لكن لم يؤتى رزقا في هذا الباب، وقد يكون صالحا وعالما ولم يؤتى رزقا. أبو بكر قال له رسول الله أصبت بعضا وأخطأت بعضا. نعم بارك الله فيك. جزاكم الله نعم جزاك. بارك الله فيك. أنت عرفت الآن الصلاح العلم الشرعي إلى حد ما، رزق ساقه الله إلى العبد في هذا الباب. نعم يا شيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، شيخي بارك الله فيك وزادك الله علما وأعلى الله قدرك. شيخ عادل بارك الله فيك، نريد أن نعرف كيف نفرق بين الرؤى الصالحة والرؤى التي هي من الشيطان. ما هي علامات الرؤى الصالحة أو الرؤية الصالحة، وما هي علامات الرؤى التي من الشيطان؟ بارك الله فيك. أولا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام قال الرؤية ثلاثة، ثم قال الرؤية الصالحة بشرى من الله عز وجل، فبين أول صفات الرؤية التي من الله أنها تكون بشرى. وقال والرؤية تحزين من الشيطان، فبين أن الرؤية التي فيها تحزين من الشيطان. وفي صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم الرؤيا يحبها فإنما هي من الله، وإذا رأى غير ذلك مما يكره فليتعوذ بالله من شرها، يعني يدل على أنها من الشيطان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي قتادة الرؤيا الصالحة من الله والرؤيا السوء من الشيطان. إذن هذه ثلاث أحاديث تبين إلى حد كبير صفات الرؤيا التي تكون من الله تكون صالحة وتكون صلاح وتكون فيها بشارة، والرؤية التي من الشيطان على العموم تكون رؤية سوء، والسوء لفظ عام يدخل فيه كل ما يندرج تحت من السوء، وعلى الأخص تكون رؤية تحزين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عندي إرادة على هذا عليه الصلاة والسلام، لا تقدم بين كلام رسول الله، أكمل كلام رسول الله وأواصل سؤالي. وفي حديث آخر في سورة ابن ماجة من حديث عوف بن مالك قال ومنها أهاويل من الشيطان ليحزن بها ابن آدم. فابتداء الرؤية التي من الله تكون بشارة وتكون صالحة فقط، يعني ما ينفعش مثلا يكون في رؤية من الله ويكون فيها تحزين. هذا هو إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا مثلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت أنني أهز سيفا فانسلك صدره، ورأيت بقرا يرحى. فإذا هما حدث في غزوة أحد. قال أهل العلم أن الحديث إنما خرج مخرج الغالب، الرؤية التي من الله تكون بشارة خرج مخرج الغالب، وإلا قد يرد هناك بعض الرؤى الصحيحة التي من الله ويكون فيها إخبار عن سوء سيلحق بالعبد في ماله أو أهله. وطبعا كما تفضلت أن هذا الرجل الذي في سورة يوسف رأى أنه سيقتل، نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى أن بعض من أصحابه سيقتلهم، وأن هي رؤية السيف، ولكن قالوا أن هذه إنما خرجت مخرج الغالب. وهناك حديث يعني هل نستطيع الآن نقول أي رؤية طيبة مبشرة فهي من الله، وفي الغالب أي رؤية فيها تخويف وفيها تكشف وتهتك وفي الغالب تكون من الشيطان. نعم. كتغليب. كتغليب. أما ممكن أيضا تكون رؤى مزعجة ومن الله. ومن الله. ولكن إني أرى سبع بقرات ثمانية يأكلهن سبع نجاف. نجاف. لكن يعني عفوا يعني من مسألة إيه الأولى من النصوص حتى زي ما فضلتك تفضلت كده أن الرؤية التي من الله سبحانه وتعالى ولكن يكون فيها تحزين غالبا تكون عبارة عن أمثال أو رموز. يعني مثلا الملك قال إني رأيت سبع بقرات سمان يأكلون سبع نجف، والرجل الذي قتل قال رأيت فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. هذه الرؤية من الله وفيها ما يدل على الشر، ولكن جاءت في مسألة رموز. طبعا المسألة دي ليه أنا بقولها؟ لأن كثير جدا من الناس مثلا يرى يقول لك أنا طب الوقت لو أنا رأيت مثلا أنا بقتل ابني أو أن رجلا بيجري وراي عايز يقتلني، فيقول لك طب ما هذه ممكن تكون رؤية من الله مع أنها فيها شر. فأقول له أن الرؤية التي من الله عز وجل غالبا بتكون عبارة عن أمثال مضروبة حتى لا تدخل الفزع والحزن والهم على قلب الرأي مباشرة. يعني دي لفتة. هذا ليس إطرادا. ليس إطرادا. ليس إطرادا. ولكن احنا بنتكلم على إيه؟ بصفة الغالب. بصفة الغالب. ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى امرأة عريانة تخرج من المدينة، هل ورد ذلك أنه ولها بالحمى انتقلت إلى جحفة أو نعم لها؟ ولكنها ليست كانت عريانة، إنما النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث عموما كان له مقدمة. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة للمدينة أصابهم من حمى المدينة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم بارك لنا في المدينة وانقل حماها إلى الجحفة. فبعد ذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة شمطاء تخرج من المدينة إلى الجحفة، فقال فأولتها حمى المدينة انتقلت إلى الجحفة. شمطاء يعني شعرها أبيض شيبة عجوز. شمطاء يعني هو كما يقال. ولذلك هذا الحديث يعني كما يقول أهل العلم فيه جواز الدعاء على اليهود، لأن الذي كان يسكن اليهود حينئذ الذي كان يسكن الجحفة حينئذ اليهود، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بخروج الحمى من المدينة على هذا يعني يتطلب يعني إثبات أن اليهود هم الذين كانوا يسكنون الجحفة فقط. طيب نعم نعم أحد له سؤال عندك تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، جزاك الله خيرا شيخنا ونفعنا الله بعلمك والسمعين. سؤالي يا أبا عمر الله يحفظك. الله يتفضل. ورد في القرآن وفي السنة تأويلات لرؤى كما تفضلتم بالذكر، هل هذه التأويلات ملزمة للمعبر؟ تقصد مضطردة في كل الرؤى؟ نعم، يعني أنا علمت تأويلات لرؤى معينة وردت في القرآن وفي السنة، هل إذا جاءتني رؤية كالتي جاءت في القرآن أو في السنة ألزم بنفس التأويل؟ يعني لعلي أوضح كلام. أنا فهمت كلام. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم فسر اللبن بالعلم مثلا، هل كل من جاء يرى في منام أنه يشرب أن كله علم؟ نعم. نعم. رأى النبي صلى الله عليه وسلم الثياب على الناس، فكل من لبس ثيابا نقول أنه هذا مصرح. الدين هذا الدين. ابتداء يقول أهل العلم أن هذه أبو هندسة أذن حضرتك في كلامك مهم لا تنساه. السؤال الذي سأله لك محمد إسماعيل سائل يريد أن يسألك. السلام عليكم أخ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. إزي حضرتك شيخ؟ الحمد لله بارك الله فيك. لو سمحت أنا كنت عايز بس أفسر عن يعني الرؤى، هل فعلا ليها وقت محدد بتبقى دي رؤى؟ إذا ما كانش في خلال الوقت دوت يبقى حلم؟ يعني هل هناك فهمت سؤال؟ نعم. يعني هناك أنا أجيب تسمح لي أجيب. أجيبه أولاً وبعدين أعرض. طيب. محمد معنا أولاً ذكر أهل العلم أن هناك أوقات تكون الرؤية فيها صحيحة. بالدليل يا شيخ عادل. ما هو السؤال لسه كان كمل كلام. نعم. كمل كلام. فقالوا مثلاً هناك وقت السحر، واستدلوا على ذلك بحديث أصدق الرؤية بالأسحار. ولكن هذا الحديث حديث ضعيف لا يثبت. كذلك استدلوا بحديث آخر على العكس تماما، أصدق الرؤية عند طلوع الشمس، وهذا أيضا حديث ضعيف. إنما الثابت الصحيح أن الرؤية في أي وقت إن كانت رؤية فهي رؤية، ولذلك ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب فنام عند أم سليم فقام، وكان هذا بالنهار، وقام فقال رأيت، وقام مبتسما يعني ضاحكا، فلما سئل عن ذلك قال رأيت أناس من أمتي على سبج هذا البحر كالملوك على الأسر. هذا بالنهار. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه قال رأيت البارحة، والبارحة تدل على الليلة الماضية، أنني عند البيت أطوف بالبيت، ف ثم ذكر ما رآه من عيسى عليه السلام. إذن نستطيع عند أن نقول ليس هناك وقت محدد نعم خص من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن رؤية تجاب فيه أو لا تجاب. لا نعم بارك الله. ليس هناك. إذن سؤال أخينا محمد حتى لا يضيع لنا سؤال مهم. أعد عليه السؤال. هل أعد عليه يا وردت تأويلات تذكرت يعني هل الرؤى التي وردت أو ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام رؤى مضطردة في مثلها تمام كل من يرى تفسيرها في تفسيرها نعم. فسر الرسول الثياب اللبن بلا علم فسر الرسول الثياب بالدين. بالدين هل مضطرد نعم أنا أقول لك في السنة نعم سواء في القرآن أو في السنة نعم أقول لك حاضر. أيضا جاءنا سؤال من أخت لكن نعيدك بعد السؤال إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. لو سمحت أنا عايزة بس أسأل هل الرؤية يعني لما أكون يعني عايزة أعرف حاجة وصليت ودعيت ربنا إن يعني أشوف الشيء اللي بيضرني ده هل هو مين يعني أو كده وحلمت بيه ثلاث مرات مرة واثنين وثلاثة وتكرر معي هل دي تبقى رؤية حقيقية على العلم إن أنا صليت قبليها ودعيت يعني كده بس. سؤال مهم. أنت السؤال. بس أنا نعم. يعني اللي بتقول ايه ان الانسان لما بيرى رؤيا هي بتبدا بشيء معين ثم ترى في منامها الرؤيا بعينها تكررت نعم. اولا لا يلزم ابدا ان تكون هذه الرؤيا لا يلزم لان ممكن حديثا للنفس ممكن تكون شيطان وغالبا تكون شيطان يعني الانسان مثلا اذا كان بيتكلم في حاجه معينه زي صلاه الاستخاره مثلا ودي مساله مهمه دائما الناس لما بتصلي صلاه الاستخاره في امر من الامور ترى بعدها رؤيا نعم. هذا ليس بثابت عن النبي عليه الصلاه والسلام نعم. انما محك الكلام على الرؤيا نفسها يعني المفروض طبعا هذا ليس يعني أنا أسأل سؤالا يعني كلامها الآن قد تكون من الله وقد لا تكون هكذا أيوة نعم. لا يلزم يعني. نعم أخي أيوة التعبيرات الواردة في الكتاب والسنة هل هي مفترضة في كل الرؤى أهل العلم قالوا أن الأصل في ذلك أن الرؤى التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم أنها أصل كما ذكر ذلك ابن بطال رحمه الله في الشرح ولكن قال هذا لا يلزم في كل الرؤى إنما كل من رأى رؤية أو كل من رأى رؤية تتنزل هذه الرؤية على حال الشخص ولذلك ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أول العلم أول اللبن بالعلم وثبت عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كما في سنة الدارمي عن أبي هريرة أنه أول اللبن بالفطرة يعني ذكر عن أبي هريرة أنه أول شخص عفوا سهوت سهوة لاتصال معي أريد أن أركز في سماع الإجابة هل إذا فسر الرسول اللبن بالعلم وأنا أفسر هل أفسره بالعلم؟ لا يلزم على حسب المقام على حسب المقام الشخص ولذلك أنا قلت لفضيلتك أن أبو هريرة ثابت عنه أنه أول اللبن بالفطرة لتشابه ما بينه أعرض يا شيخ عادل قبل أن أنسى يعني أحيانا مثلا نسمع عن كتاب ابن سيرين في الرؤى ويقول مثلا أن شخصا رأى أديكا يؤذن فقال إنك ستسرق وآخر رأى أديكا يؤذن أو رأى نفسه يؤذن عفوا فقال إنك ستحج يعني شخص سيحج إذا سمع مؤذنا وشخص سيسرق إذا سمع مؤذنا ويستدل فأذن مؤذن بينهما يطر العير أنكم لسارقون الأذن واحد لكن نزله على شخص لكونه فاسق بأنه سيسرق ونزله على شخص لكونه صالح بأنه سيحج أولا هل كلام ابن سيرين هذا يعني كتاب ابن سيرين في الرؤى ثابت عنه لا ليس بالثبت ليس ولا أي شيء منه ولا أي شيء لا من ناحية الأصل الكتاب الذي ألف هذا كتاب الرؤى والأحلام لابن سيرين هذا أولا ابن سيرين كما معروف في ترجمته أنه كان يكره كتابة العلم ابتداء نقل عن أهل العلم كذلك الأمر الثاني أنه لعله نقل عنه كتب عنه ولكن نقل عنه لا كان يكره أن لم يكن يكتب لا لا لا ليس هذا مقصدي إنما كان يكره أن يكتب العلم أو يكتب عنه كما نقل أهل العلم ولكن بالتحقيق أن مؤلف هذا الكتاب اسمه أبو سعيد الواعظ طبعا عرفنا هذا الكلام من الذي جمع تأويلات ابن سيرين هو ليس تأويلات ابن سيرين تأويلات المنسوبة إلى ابن سيرين هو عمل إيه أبو سعيد الواعظ هذا له سند وطبعا من خلال علم الحديث قدرنا نعرف مين أبو سعيد الواعظ من معرفة الشيوخ فاتضح أنه اسمه أبو سعد الخركوش بينه وبين ابن سيرين حوالي 300 سنة إذا منقطع معضل الكلام الذي فيه كذلك ليس كلام ابن سيرين إنما من الذي نسب هذا الكتاب لابن سيرين مروج الكتاب الذي أراد أن يبيع الكتاب أبو سعد الخركوش مش معروف فوضع مين؟ ابن سيرين، لأنه معروف عندنا حتى يروج الكتاب. أنا كنت أعرف أن في أحد إخواننا المشايخ اسمه خالد، الشيخ خالد العنبري، نعم له كتاب جمع ما صح عن ابن سيرين في كتيب صغير، هل هذا صحيح؟ والله أنا الذي نظرت من ناحية الإسناد، من ناحية الإسناد تحقيق الإسناد، أن هناك كثير جدا من قول عن ابن سيرين، لكن الثابت الصحيح نادر جدا. نعم. وما زال البحث جاري في يعني كتاب الروح والأحلام من ابن سيرين لا يصح. مسألة بقى استدلال الشخص بالأثر اللي أورده عن ابن سيرين، أن رجل جاءه فقال له إني رأيت أنني أؤذن، فنظر إليه وقال أنك تسرق، والآخر قال أنك تحج. هذا أولا من ناحية الإسناد ليس له سند، ولكن قد يكون وحتى هذا الحديث ضعيف من ناحية الأثر، ضعيف من ناحية المتن، مخالف للقرآن من ناحية المتن. طب أستاذنك في الأخت. طيب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. نصحت يا شيخ، أنا ليه سؤالين. تفضلي. السؤال الأول عايز أعرف، هل مثلا في تأويلات مثلا حاجات مثلا رؤى وكده بتختلف من زمن للتاني، أو مثلا لازم نلتزم بكتب معينة زي بتاعت ابن سيرين والحاجات دي؟ ده أول سؤال. تاني سؤال، يعني زي ما النبي صلى الله عليه وسلم يعني من رآه في المنام فهو رآه حقا، يعني هل مثلا في حاجات تانية برضو ثابتة كده، يعني زي ما بنشوفها في الرؤية بتحصل فعلا، زي مثلا بنشوف ناس يقولوا احنا شفنا رؤية مثلا احنا طلعنا عمرة وفعلا بيطلعوا عمرة وكده، يعني هل في حاجات برضو ثابتة كده ولا لا؟ جزاك الله خيرا. اولا يعني سؤال عن رؤيا رسول الله سياتي الجواب ان شاء الله، لكن تمم لنا فقط الانتفاع. كلام من سيرين. انا رايت رؤيا، اخي راى نفس الرؤيا، نفس الرؤيا، هل ممكن تنزل علي بمعنى وعليه بمعنى اخر؟ نعم وارد بحسب الحال، ولكن عفوا دعني اقبل بس الاثر ابن سيرين ده، لان دائما بيستدل به كل من يتكلم. نعم. هذا الاثر قلنا يعني من ناحية الإسناد ليس لا يعلم، لا يعلم من ناحية المتن ضعيف، أولى أن تقول لا يعلم له سن. أيوة قلت لا يعلم له سن، لا يعلم له سن. لكن من ناحية المتن كذلك ضعيف، بمعنى أن الرجل لما أتى ابن سيرين وقال له إني رأيت أنني أؤذن، فقال له أنك تسرق، وقال إن رؤية من أذن من كتاب الله تدل على السرقة. نرجع لكتاب الله كده، ليس المؤذن الذي سرق، إنما المؤذن هو الذي نادى على السارق. وكذلك في الحج، إن الله قال لإبراهيم وأذن في الناس بالحج، وأذن أنت في الناس، فالذي يؤذن إنما يكون مناديا على أمر ما، ولا يكون هو المتمثل بهذا الأمر. هو قد يقول بس الراوي أنه أنني سمعت مؤذنا، لا إذا قال سمعت مؤذنا شيء اختلف، وإذا قال أنا أذنت شيء آخر. ولكن الورد عن ابن سيرين في الاثر انه قال انه رايت ان انا اقول. سؤال اخر يا السلام عليكم. الله وبركاته، بارك الله فيك شيخنا مصطفى العدوي، وبارك الله في الشيخ عادل ابو زيد. واياكم وسلم. سؤال فقط عن هل يجوز رؤيه الله تبارك وتعالى في المنام؟ لان هناك حديثا يستدل به البعض، رايت ربي في صوره شاب جعد قطط في حله خضراء او نحو ذلك، يعني فاريد يعني تعليق الشيخ عادل على هذا الحديث، يعني بارك الله فيك. تفضل يا شيخ عادل. سؤال مهم. اولا السؤال من شقين، رايت ربي في صوره شاب امرض، وهذا الذي يستدل به الشيعه حديث ضعيف جدا، وفر عليك الوقت، لكن هو الان عندنا الان رؤيه الله عز وجل ورؤيه رسول الله في المنام صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاه والسلام، فالان معنى هذان الامران فياتي الجواب عليهما في حين ان شاء الله الان في السنة. عندك سؤال اولا يا محمد. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبارك الله فيك يا شيخ مصطفى العدوي. الله يحفظك الشيخ عادل، جزاك الله خيرا. تفضل. الشيخ عادل، الذي يرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام على غير حالته، كان يرى النبي صلى الله عليه وسلم هو حالك لحياته او يراه وهو يدخن، فما تفسير ذلك؟ هل هذا هو رسول الله؟ ما هذا داخل في شق هذا، داخل في هذا الشق. داخل في هذا الشق. طيب الآن، طيب أجيب لنا على هذين السؤالين باختصار لأن بابك طويل. طيب أولا، هل يرى ربنا في المنام؟ طيب حاضر. أولا، الأحاديث الواردة في رؤية الله سبحانه وتعالى كما تفضلت رأيت ربي في صورة شاب أمر، لا هذا حديث ضعيف جدا، إنما الإشكال في حديث أتاني ربي في أحسن صورة، فوضع يده على فقال أتعرف فيما يختص بالملأ الأعلى؟ نعم. فحتى وضع يده فأحسست ببرودة أنامله، برد أنامله، بأنامله. نعم. هذا الحديث الذي يعول عليه أهل العلم في جواز رؤية الله تعالى بعض أهل العلم في المنام، في بعض. هذا الحديث من ناحية التحقيق الإسناد هذا الحديث ضعيف. ليه؟ لأن هذا الحديث مداره على رجل اسمه عبد الرحمن بن عائش. نعم. وهذا الرجل عموما يعني لأن إخواني المشاهدين لن يستوعبوا كثيرا ما تقوله. طيب على كل من ناحية الإسناد. الإسناد لكن هو العموم على العموم هو حديث منازع في سنده، البعض يصححه والبعض يضعفه، اختيارك أنك تضعفه. وأنا أميل معك إلى مع ذرفتني العلماء الأولين. إذن يعني أتاني ربي الليلة في أحسن صورة، أنت ترى أنه ضعيف. نعم. ثانيا رأيت ربي في صورة شاب أمر، هذا ضعيف ما فيش جدا. إذن الباب هل في شيء آخر من المرفوع إلى رسول الله؟ ليس فيه. طيب لكن إمكانية ذلك الورد أولا. يعني أولا في شيء منقول عن الإمام أحمد وناس كثير يتداولون من الوعاظ الذين يتكلمون بلا تثبت ولا ترون أن الإمام أحمد رأى ربه 99 مرة فقال لئن رأيت المئة لأسألنه عن أحب شيء إليه، فرأه المئة قال ما أحب شيء إليك يا رب، قال ذكري يا أحمد. كلام صحيح من ناحية الإسناد ضعيف. لا يصح. الحمد لله لا يصح. الأوزاعي هل ثبت عنه أنه رأى الله؟ لم يعني فيما وقفت عليه من الأسانيد للآن لم يثبت ان احد من الناس يعني فيما ثبت عندي انا ما فيش حد من هؤلاء راى ربه. ومساله ثانيه حد او احد احد احد عفوا المساله في مساله ثانيه في اللفظ. اهل العلم لما بيتكلمهم على جواز رؤيه الله هناك فرق بين رؤيه الله وبين رؤيه الله في صوره. نعم. يعني اهل العلم الذين جوزهم وهذا يعني ايه من عقيده اهل السنه والجماعه اهل العلم اجمع حتى الامام لا تفهمنا المساله برفق. طيب ترفق بنا وفي اخوانك. اهل العلم لم ينكر أحد منهم جواز رؤية الله، ولكن الذين ذهبوا إلى جواز رؤية الله عز وجل في صورة ما استدلوا بحديث عبد الرحمن بن عائش أتاني ربي الليلة. أتاني ربي. فإن ضعف هذا الحديث فأصبح ليس في الباب دليل قوي على جواز رؤية الله عز وجل في صورة جواز رؤيتي عشان جواز رؤية الله عز وجل في المنام. جواز رؤيتي متنحوا جواز رؤيته جواز رؤيته سبحانه وتعالى في المنام على صورة. نعم. إنما من حيث جواز رؤية الله فأهل العلم لم يختلفوا على ذلك، إنما الخلاف في جواز رؤيته. لكن هل المرء هو الله عز وجل؟ نعم. هل المرء في الرؤية؟ لا، ما احنا قلنا إذا هناك أدلة أخرى عموما تدل على أنه لا يجوز أصلا أن يرى الله في شيء في صورة عمومات. مثل مثلا النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن رؤية الله عز وجل قال نور أن أرى، نور أن أرى، إنكم لن تروا رب الله. وقال صلى الله عليه وسلم حجابه النور، وقال موسى عليه السلام وقال الله عز وجل إنك لن تراني، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فهذه نصوص تدل مع قول الله عز وجل ليس كمثله شيء. إذن الآن أيضا لا زال السؤال قائما، يعني واحد صالح جاء قال أنا رأيت الله، فإن قال أنا رأيت ربي في صورة فهذا أقول أنه من الشيطان لا يمكن أبدا. كيف يعني؟ إذن كيف يعني؟ أما إذا قال مثلا رأيت الله عز وجل فسألته يعني أنت رأيت إيه، فيقول مثلا سمعت صوتا رأيت نورا، رأيت نورا مثلا أو جاء من قبل هذا النور صوت، فأنا كذلك لا مش على طول أقول لدرؤي، إنما أنظر لهذا الكلام، إن كان هذا الكلام موافق للكتاب والسنة فأنعم به وأكرم. ولكن إن جاءني أحد وقال رأيت نورا ثم سمعت أو كلاما ووقع في قلبي أنه الله ثم أعرض كلامه على الكتاب والسنة، إن وافق الكتاب والسنة. سؤال يا شيخ، هذا السؤال عارض، يعني هل ورد عن أحد من السلف أنه أنكر رؤية الله في المنام؟ فيما وقفت عليه لا. فيما وقفت عليه لا. هل هناك إجماع على جواز ذلك؟ نعم، نقل ذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله، نقل الإجماع على جواز رؤية الله ولكن ليس على صورة، ولكن ابن تيمية رحمه الله يجوز رؤية الله فهي الصورة استنادا لهذا الحديث، حديث عبد الرحمن بن عائشة. نعم. أتاني ربي الليلة في أحسن صورة. نرجع إلى سؤال رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كما أشار الأخ محمد إذا رأى شخص رسول الله واحد في المنام على أنه رسول الله وراء حلق اللحية مثلا أو يدخن، هل هذا رسول الله؟ اسمح لي قبل السؤال. السلام عليكم ورحمة الله. تفضل أستاذ جمال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قلت الشيخ. تفضل. الإخوة الحضور جزاكم الله خير. وياك. يعني كتير أسمع لمن يرغبون رؤية النبي عليه الصلاة والسلام البعض بيدي كده إيه وصفات كأن ينام على وضوء وأذكار معينة وكده، فهل فعلا في أسباب ومقدمات تعين الإنسان على رؤية النبي عليه الصلاة والسلام حتى ولو مرة واحدة في العمر أم إن الكلام ده كله كلام مش مشروع، وإن الرؤية دي بتبقى رؤية قدرية كده قد يراها الإنسان أو قد لا يراها؟ ويا ترى رؤية النبي عليه الصلاة والسلام دليل اطمئنان للإنسان ولا يعني ما تفرقش، على أساس إن كان في مشركين عايشين مع النبي عليه الصلاة والسلام وبيشوفوه بالليل وبالنهار وكانوا منافقين يعني، فأنا عايز أعرف القول الفصل في المسألة دي. ربنا فهمت السؤال يا شيخ عادل؟ أجيبه بإيجاز. أولا، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء من الأذكار أو الأدعية أو الصلوات التي من قالها يرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. لا لا، عموم الدعاء يعني. إلا أن تدعو، وقد تدعو وتصبر، وقد يستجاب لك قد لا يستجاب، وقد يستجاب ولو بعد سنين، ولو بعد سنين وقد لا يستجاب. نعم، كما هو الشأن في الدعاء. ممكن أدعو لأن الله مرزقني وارزق بعد 20 سنة. نعم، لكن من ناحية الثابت على الرسول صلى الله عليه وسلم ليس هناك أذكار، لأن في ناس يعني نقول لك هناك أحاديث ضعيفة أنه يقوم فيصلي فيقرأ مثلا 1000 مرة في ركعتين قل هو الله أحد، كل هذه الآثار ضعيفة لا تثبت منها شيء. يعني إذا الآن هي دعاء يدعو به رب أن يريني رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن عمر اللهم أرني رؤيا. نعم، إن كان فيها خيرا فأرني. نعم نعم نعم. سؤال يا شيخ عادل، نرجع إلى رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى السؤال الذي ذكره أخ محمد في جزئية شخص رأى الرسول. الرسول معلوم لدينا أنه أبيض، أليس كذلك؟ نعم. شخص رأى شخصا زنجيا في المنام وقال أنا رسول الله، هذا الكلام يصح؟ ابتداء النبي صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فقد رآني، وقال من رآني فقد رأى الحق. فأهل العلم قالوا إن معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام من رآني أي من رآني على صورة المعلومة فهو أنا فقد رأى الحق. فمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم بالصورة المعلومة. طيب اسمح لي الأخت، يقول السلام عليكم الأخت فيكتوريا. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. نعم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام وبركاته. شيخ أنا بس أسأل حضرتك سؤال، بس حضرتك جاوبني بعد ما خلص الله يرضى عليك عشان أعرف بس إن شاء الله. الله يخليك يا شيخ، أنا شفت نفسي إن أنا زي